اتكلم حاجات كتيرة خالص. فواحد الله يكرمه ربه ويصلح حاله قال يا عم الشيخ ده معنى كده ان كل الناس اللي في الطريق هيقرأوا، محدش هيعد خالص، اتكلم كلام كبير خالص. قال له ازاي؟ قال له ازاي؟ ده سيد ابراهيم جمع الموضوع ده في كلمتين صغيرين. قال المريد لو حفظ وفهم الكلمتين دول قال عمره ما يقع في اختبار ابدا ابدا. مولانا قاعد سيدي فخر الدين يتكلم كتير خالص في الاداب، واتكلم كتير في الالتزام، واتكلم. قال يا اخويا الاختبار والفتنه بتجيلك خد بالك من نفسك، من نفسك. احنا في الحضره بنقول ايه؟ اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا، مش كده؟ قال ايوه. قال الوقفه بيقول انتوا بتدعوا ليه كده؟ قالوا له علشان الناس اللي قاعده ربنا ينجيها من الكلام ده. قال لا ما مش كده، لا مش ايه؟ مش كده. يعني احنا ما بندعيش للناس اللي قاعده؟ لا. امال ايه؟ بتدعو عليهم ازاي؟ قال انت بتقول اللهم لا تجعل فينا محروما، فلو جه واحد حضر معاك وهو من المحرومين ما ينفع يكمل معاك ويمشي. جديده دي. ولا مطرودا، لو واحد محكوم عليه بالطرد ما يكمل معانا. ولا متخلفا، لو واحد متخلف عن الرب ومش مكتوب له سير ما يبقاش معانا. ولا متعسرا، لو واحد مكتوب عليه انه ما يمشي ربنا خالص ما يبقى معانا. قال انتوا ما بتدعوش. قال يعني ايه يا رب؟ يعني ايه يا شيخ؟ قال يعني انتوا بتدعوا انكم تتنقوا، البدايه ان يكون الاختبار من النفس. قال سيدي ابراهيم جمع النجاه، جمع الايه؟ النجاه في جملتين، النجاه مع المشايخ، النجاة مع حضرة النبي، النجاة مع ربنا، النجاة مع ربنا. هل ازاي؟ قال وكن كميت مخلا في أيديه. قال ما عليكش غير قول طيب حاضر نعم ومالكش دعوة. انت شايف غلط مالكش دعوة، حاضر. انت شايف صح برضه مالكش دعوه، حاضر. ليه؟ قال مدخل ابليس الوحيد للمريد مهما كانت ولايته في نفوسه. اعمل كذا انت شايف انه غلط مالكش دعوه، حاضر. ما تعملش كذا، حاضر. المريد بتاع حاضر نعم طيب، قال ده أقرب ما يكون إلى الولاية. قال المريد زمان كان يدخل التصوف، يمسك السبحة، يجتهد في الأوراد، يجتهد يجتهد يجتهد يجتهد لحد ما يمشي فين؟ في مراتب الصالحين. ما يدوش ولاية، ما يدوهوش ولاية إلا لما يخش في حتة حاضر نعم طيب. كانوا بيعمل اوراد زمان وهو مش عارف ليه، عشان لما يعمل أوراق تتنزل عليه الملائكة تحوط عليه الملائكة ياخد مرتبة ولاية يقول حاضر نعم طيب. طب لو قالش لو ما قالش حاضر نعم طيب وهو في الولاية يعمل فيه ايه؟ يسلبوه بلا ولاية. الأساس بدأت تفكر فكر في أمور دنيتك، فكر في شغلك، فكر في حياتك، فكر في أسرتك. اوعى أمور دينك تفكر فيها. سكة الأولياء ما لها دعوة بالعقل. الشيخ قال لا تكن ما في ولي كالثعلب. يعني ايه؟ يظهر ما لا يبطن، يقول ما يخبي ما لا ايه يخبي، يظهر على الناس بصورة غير موجودة داخله. قال ابن الطريقة طبيعي طبيعي، ابن الطريقة طبيعي اللي جواه براه، صوت اللي جواه هي صوت اللي براه. انت راجل دكتور، انت راجل عالم، انت راجل فقيه، انت راجل وزير، انت راجل فريق عند سيد ابراهيم، حاضر ونعم وطيب، لانك انت مش عند سيد ابراهيم، ده انت عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قالها كده، قالها كده، سألها بطريقة تانية عشان المسلمين تفهم. قال عجبا أمر المؤمن كله خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه شر حمد. يعني إيه؟ يعني طيب ماشي، ربنا جاب له كاس وماله، جميل، جاب له حلم يا سلام جميل، جاب وحش يا سلام جميل، ما عندوش ايه؟ ما عندوش تفكير. ابليس يخش من الباب ده، عمك الشيخ يقول ابليس عامل والعياذ بالله زي التعبان، ما تسمع له صوت، يخش للمريد من نفوسه، من اول ما يلاقي المريد بدا يفكر شيخ الف ثانيه يركب جوه الوسواس. ابدا بقى قسم، ابدا رتب، ابدا نظم، ابدا اعمل كذا، طب قول كذا عشان كذا، طب احضر كذا عشان الناس ما تقولش كذا، طب بص اعمل كذا عشان ما تبقى خلاص بقى. شيخ يقول اسلم قيادك يعني رقبتك في رحاب آمن. إذا أنت دخلت في مع سيد إبراهيم أصبحت في الرحاب الآمن، مالكش دعوة، كله حاضر، كله جميل، كله طيب. قالوا احذر احذر احذر احذر احذر من ده. فكرت ده بعقلك، دخلت الفتنة ولن تكمل. حتى لو وقعت وجبت تقوم تقع تاني، وقعت وجبت تقوم تقع تاني. قال لأن إبليس بدأ يملكك. قال وإبليس ما بيملكش حد، وسيبه خالص. خد بالك خد بالك خد بالك خد بالك من انك تبدا تفضل. انت راجل مهندس، انت راجل جندي، انت راجل مهما كان كان قبال. انت مهما كان كان في امور الطريقة ده احذر احذر احذر. قال سيدنا ابو بكر سبق الصحابة كلها. ليه؟ ما شغلش عقله مع حضرة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا رسول الله، قال له انت رسول الله، تشهد؟ قال له اشهد. ما عادش يقول له طب ليه؟ طب ازاي؟ طب اشمعنى؟ طب ما توريني علامة؟ سيبك من الكلام ده كله. ده موضوع الاسراء والمعراج. عدد كبير جدا من المسلمين ارتد عن الاسلام. مسدقوشي شغل مين؟ عقله. قال يا سلام، بقى يطلع المسجد الاقصى ويطلع السماوات ويركب البراق ويقابل ويقابل ويعمل ويسوي، وفي الاخر ينزل لسه مكانه صخ. ده شغل مين؟ ده العقل. بتاع سيدنا ابو بكر قالوا له يا محمد لن تكمل مع صاحبك بعد اليوم، مش هتكمل معاه، هتقول له باي باي. فقال لما؟ قال والله لقد قال قولا الكلام لو قيل لك لهجرت صاحبك. قال وماذا قال؟ قال ايه؟ قال اسري به الى المسجد الاقصى. راح المسجد الاقصى النهارده بالليل. قال ولو قال عرج بي في السماء لصدقت. قال والله لقد قال. بص الكلام. لو قال انه دخل عرج في السماء واخترق السماوات اصدقه؟ قال له طب ما قال كده فعلا. ادي الفرق، ادي الفرق. انت كابن طريقه ان بدات تفكر يا عم الشيخ يبقى سكتك خايبه خربانه. ليه؟ دخول ابليس من دي، وابليس الشيخ قال لو دخل للمريد من دي الله يرحم المريد. الصعب صعب صعب صعب يخرج. قال لو ابليس دخل من الجزئيه ديت ما بيسيبش المريد ابدا ابدا. قال له ما تزعل يا اخويا، كل الكلام اللي اتكلمناه في الادب بتاع الطريقه، قال احنا عايزينك مريد من جوه صافي. طيب جدع اعمل حاضر. لو قلت ليه دخل ابليس مش دعوه، اعمل طيب ما تعملش طيب، روح في الحته الفلانيه حاضر. حتى اول قال لك اعمل كذا حاضر، وتقول اصل هو لما قال لي اعمل ده دي يا سلام ده هعمل كذا، لا مالكش دعوه، اعمل من غير ما تفكر ليه وسبب ايه والنتيجه. شغله ربنا كده. لذلك ربنا اختبر المسلمين كلهم فين؟ في ايه؟ في ايه؟ في السمع، في التصديق، في نفوسهم. هيصدق ولا مش هيصدق؟ اتقلبت ناس كتيرة ارتدت عن الاسلام. ربنا قال لحضرة النبي ولا يحزنك الذين يسارعون إلى الكفر من الذين آمنوا. ما تزعلش على الكفر من الذين آمنوا، أولئك لا يريد الله أن يجعل لهم نصيبا في الآخرة. بنقول في الحضرة اللهم لا تجعل فينا، يعني شيل من وسطينا، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. تصفية يا رب سلم بالك. هلا يا شيخ، ليه الدنيا مش صعبة خالص زي ما انتوا عارفين كده؟ الدنيا سهلة، دماغك دي شغالها في الكمبيوتر، استاذ في الكمبيوتر، استاذ في الهندسة، استاذ في الطب، استاذ في اللباطة، استاذ في كل حاجة. بس لما تخش الحضرة، لما تخش مع مرشدك، انت تلميذ تقول حاضر ونعم وبس. احذر، شيخ قال كده، قال احذر يكون اللي جواك غير اللي براك. اوعى اوعى يتحسب من المنافقين، اوعى اوعى. دايما دايما دايما شيخ مره بيقول اختبارات المشايخ سهله، اختبارات المشايخ ايه؟ سهله. ازاي يا عم الشيخ ده اختبارات المشايخ صعبه؟ قال لا، دايما دايما دايما يحذروك قبل ما يختبروك، دايما يحذروك ايه؟ قبل ايه؟ ما يختبروك. ازاي؟ قال لي تقعد في درس فتقول لك واحد خد بالك ما تعملش كذا كذا كذا، خد بالك عندك كذا كذا كذا كذا، تاني يوم يختبرك في دي، يعني هو نبهك قبليه. قال ازاي يا ابو شيخ؟ ضحك، قال بص اسمع، قال ربنا حكم فرعون ايه؟ عليه بايه؟ قال بالغرق. قال عارف مين اللي حكم عليه؟ قال مين يا ابو شيخ؟ قال هو بنفسه. ازاي؟ قال نزل له سيدنا جبريل، خد بالك سيدنا جبريل نزل له، قال يا فرعون ما حكمك في من حكم في غير ملكه وادعى لنفسه ملك ليس ملكه، تحكم عليه بايه؟ قال الغرق. فعدلوا السؤال قال الغرق، عدلوا السؤال قال الغرق، قال أتضع علي خاتمك تمضي يعني؟ قال أضع علي خاتمي. جاب له ليه؟ ورقة كده من فرعون مصر إلى كل من حكم في غير ملكه وادعى بأنه يملك ملك من لا يملك، حط الختم بتاعه. خلاص؟ مشي سيدنا جبريل وخد معاه الإيه؟ التوقيع بتاعه. هل اول ما سيدنا موسى ضرب البحر انفرق، جريوا اليهود، فرعون وراهم، جريوا الناحيه الثانيه، رجع البحر كما كان. ماشي الحقوني، ما حدش فكر بدماغه ليه فرعون ما قالش الحقوني، ليه ما صرخش، ازاي كده، ازاي ترك الالوهيته كده في ثانيه؟ عشان خاف؟ لا مش عشان خاف، اصل البحر لما جه بص لقى سيدنا جبريل مطلع له ايه؟ الورق. قال له يا حلو، انت حكمت، انت حكمت على نفسك، انت حكمت في ملك غير ملكك، حكمت في ملك رب بني اسرائيل. فقال آمنت أنه لا إله إلا ما آمن به بنو إسرائيل. قال له ها دلوقتي ما خلصت، الآن وقد عصيت. بص خد بالك، حدش فكر هو ليه فرعون قال الكلام ده. المفروض لما واحد بيغرق بيقول إيه؟ الحقوني. وهو يعني فرعون ما كانش بيعرف يعوم، ما كانش سبيح يعني، ها ما كانش على عزة على عزة السباح العالمي، لا. بس القصة انه لما المية جت طلع له مين؟ طلع له سيدنا جبريل بالصك بتاعه. قول يا عم انت مش ختمت هنا؟ اه ختم. نفذ الحكم. اول ما قال نفذ الحكم نسي انه فرعون، ونسي انه بيقول للناس ان انا اله، ونسي الوهيته، وقال امنت انه لا اله الا ايه ما امنت به بنو اسرائيل. فقالوا المشايخ بيعمل مع المريد كده يغششوه قبل ما يختب روم. لذلك قال لك في الدرس افتح عينك ركز ودانك، يحسن يتقال حاجة فيها تنبيه ليك وعدت عليك وانت ما سمعتهاش في الدرس. واضحة دي؟ قال كده، قال يختبروه قبل ما يختبروك ينبهوك، ينبهوك يقول خد بالك يوم يديك جزء زي كده. معايا؟ معايا؟ المرة مرة واحد رايح يتجوز، واخد بالك؟ راح يخطب، عقبال اخوانا اللي ما اتجوزوش. فالمهم ايه؟ فخد بعضه وراح بقى الناس يعني، فاتصلوا عليه قالوا له يا فلان ها معلش احنا اجلنا الميعاد لبكره، اجلنا الميعاد لبكره. راجل راح الدرس يوم الاثنين. المهم الله، فلما راح الدرس يوم الاثنين فاللي بيدي الدرس قاعد فبيتكلم، فبقول يا اخوانا ممكن واحد فيكم يروح يبقى في دماغه حاجه لكن ربنا عايز له حاجه ثانيه. على سبيل المثال يعني واحد رايح يتجوز الدنيا تبوظ مش عايزينه يروح، قال ربنا انقذك بس انت مش واخد ايه بالك. فالمهم صاحبنا حضر الدرس مش في دماغه، المهم صبح تاني يوم خد بعضه ده عشان ايه شال فواتح للمشايخ، راح للعام وقعد مع الناس، قعد مع الناس حلو، والناس قريب وقالوا له نجيب لك ونجيب لك ونسوي لك، والراجل طاير. فجأة طلع واحد كده ملوش لازمة قال كلمتين الدنيا ايه خلفت ولعت، العياذ بالله. المهم صاحبنا نزل وهو نازل قالوا له ايه اللي خلانا اجيب وادفع واصرف واجيب هدايا وفي الاخر الدنيا باظت؟ هو انا ماليش حظ؟ هو انا ما اعرفش ايه؟ وعيني قاعد ايه زهقان. كانش ايامنا عندنا فيه موبايلات بقى بتسجل. المهم الراجل الاخ ده كان دايما بيسجل الايه الدروس، هو نايم على نفسه. فمن قمة الغم والقرب اللي هو فيه انا افتح الدرس واسمعه سر الروح، يمكن يفرجوا عنه. لقى بيقول في الدرس اللي كان قاعد بيقول الدرس، واحد من الاخوان قاعد بيقول الدرس، كل واحد فيكم يرضى باللي ايه باللي ربنا اسلم. ساعات ربنا يبقى انت عايز حاجة وربنا عايز حاجة تانية. على سبيل المثال واحد رايح يخطب صرف وجاب وعمل وفي الاخر باظت ورجع، يحزن ليه؟ قال لي يا عم الشيخ وانا ما كنتش قاعد في الدرس. ايه ده؟ الدنيا بقى قفلت معاه. طب انا جبت طب فين بقى المشايخ ما كانوا يقولوا لي بقى ولا يلمحوا لي ولا لا يا اخويا ده لمحوا لك وقالوا لك وحكوا لك وانت قاعد في الدرس وانت كنت نايم. انا عشان كده بقعد مصحصح ليه؟ قد يكون حد او واحد او اثنين او ثلاثه هيقع في اختبار طالما في تنبيه. خد بالك شيخ بير اذا واحد قاعد يقول الدرس واخد بالك بتقرا فاتح المشايخ لسان المشايخ هو اللي بيتكلم. صدقوني بتعلم وانا قاعد في الدرس زي ما انتم بتتعلموا بالظبط. فبيقولوا لك ويفهموك قبل ما يحصل معاك قبل ما يختبروك. ذلك سجل الدرس اسمعه مره واثنين هتلاقي تاني مره فهمت حاجه جديده ما عرفتهاش في اول مره. تالت مره هتلاقي حاجه جديده. رابع مره هتلاقي حاجه جديده. 80 مره هتلاقي في حاجه جديده. بس دايما كحيل بيعمل ايه؟ بيلف في الدروس. ربنا مديله اذن كده يخليك تسرح شويه كده. تسرح ليه؟ عشان ما تسمعش اللي جاي. عشان عارف انك انت داخل في اختبار فانت بصحصح اسمع مره واثنين وثلاثه. قال دايما دايما دايما دايما مشايخ يحذرونا للصح. احسود ايه عم الشيخ؟ هو ليه فلان خدامكم يعني عازلنا الا الله الا من رحم ربنا؟ عازلنا عن بقيه اخوانا الطريقه. يعني عازلنا يعني ايه؟ يعني ما بنخليناش في احتكاكات. ليه؟ شيخ قال ايه؟ وداع الذي مات الغرام بصدره وبدا صريع الهجر. ايه اللي احنا قلناه قبل كده؟ زاغل دفين. اوعى إيه حاجه تخش جواك وتسكت هتكبر وتدخل. فانت قاعد في جامع كل الجامع لحد النهارده مشايخ مختارين دول لحد النهارده لحد لما يجي ميعاد الحضره الجايه مختارين دول معانا اتنين تلاته قالوا لهم ما جوش النهارده مش عايزينكم. مختارين دول معانا اتنين اربعه خمسه قالوا لهم ما لكوش في القصه دي ما تجوش مش عايزينكم النهارده. او دول ومعاهم ناس تانيه قالوا تعالوا احنا عايزينكم النهارده يمكن ربنا يصلح حالكم. قصه غريبه قصه مع المشايخ او الشيخ غريبه. فانت بتحضر ليك الناس اللي اعلى ليك الناس اللي ايه اللي موجوده. لانك انت مش هتمشي معاك كشاف مع احمد مش معاك كشاف ابص على الذي مات الغرامه بصدري. كل واحد يجي قدامك تحط له كشاف كده وتبص كده لا بس هي القصه معروفه. طب الشيخ قال ايه؟ ابعد ابعد. ليه؟ هينولك. ودع الذي مات الغرامة بصدره وبدا صريع الهجر زاغل دفين. ابعد عنه ودعه دعه وشأنه. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. واضحة دي؟ واضحة دي؟ واضحة دي؟ سلام سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا ولا أزيد. لو طلعوا لنا أختام كده كل واحد مدى غرامة من صدره يطلعوا له ختم على صدره هنعرف. إنما إحنا إيه؟ ما إحناش عارفين. مش عارفين. مش شايفين ولا عارفين. يبقى لينا باللي إيه؟ باللي موجودين. واضحة دي؟ واضحة؟ الموضوع متعرفش وما عارف الشقي من السعيد. حدش يعرف من الشقي غير كل حضرة. اللهم لا تجعل فينا مفتونا، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. يعني ايه؟ يعني يا رب المحروم والمطرود والمتخلف والمتعسر ما تخليش يجي يحضر الحضرة. بنقول اللهم لا تجعل فينا، مش اللهم لا تجعلنا، لا تجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين ولا المتخلفين ولا المتعسرين. صح؟ مش هي الدعوة كده؟ اللهم لا تجعلنا. يبقى احنا بندعي لمين؟ لنفسين. نحن عايزين ننظف. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. قال عشان كده شوية تلاقي ناس موجودة، شوية الناس تمشي، شوية ناس تيجي جديد. صح؟ معاصر انت اقتصاد شوية الخلق تتغير. ليه؟ كل حضر اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. يجي باب السماء مفتوح يكون في 2 3 4 كده يقوم واخد ما يجوش تاني. يلا شوفوا لهم سكة. يعفي. واضحة ديت؟ عشان كده قال خد بالك دايما لما الواحد كانت تروح منه حضرة. ده الاربع اللي فات انا كنت بجري في الشارع مع اني مش متاخر، مش بمزاج وغصب عني، وجاي بجري خوف ورعب يا ما الحقش الحضره. والله سامحهم اللي خلصوا الحضره بدري، ما علينا. ليه؟ اتحسبت عليا غياب مع اني جيت ما حضرتش الحضره. ما جيتش. طب انا غلطان ولا مش غلطان؟ الاربع اللي فات كنت شايف ان انا مش غلطان، انما الاربع ده عرفت ان انا غلطان. ليه؟ لان كان في مشوار كان ممكن ما رحتوش. يتلغي المشوار ويغور في 60 مطرح ما يغور، لكن معاد سيد ابراهيم رقم 1. كده انتهت القصه. واضحه؟ وقفنا لحد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولا وقفنا لحد فين؟ كل شيء عظم السلطان.